بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع الحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ناقض الوضوء إما حدث وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة، وهذا لا حصن ودود ولو مع أذى، ولا من ثقبة إلا تحت المعدة أنسدا، ولا سلس لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقل، وإما سبب وهو زوال العقل، وإن بنوم ثقيل ولو قصر، ولمس بالغ من يلتذ به عادة، ولو بظفر أو شعر أو بحائل، إن قصد اللذة أو وجدها، وإلا فلا، إلا القبلة بفم فمطلقا، لا بلذة من نظر أو فكر ولو أنعظ، ولا بلمس صغيرة لا تشتهى أو بهيمة، ومس ذكره المتصل مطلقا ببطن كف أو جنبه أو أصبع كذلك، ولو زائدا إن أحس وتصرف، لا بمس دبر أو أنثيين، ولا بمس امرأة فرجها ولو ألطفت، وإما غيرهما وهو الردة والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه أو في السابق منهما، ولو طرأ في الصلاة استمر ثم إن بان الطهر لم يعد، فلو شك هل توضأ قطع، ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف أو جزئه وكتبه وحمله، وإن بعلاقة أو ثوب إلا لمعلم أو متعلم، وإن حائضا لا جنبا وإلا حرزا بساتر، وإن لجنب كبأمتعة قصدت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في نواقض الوضوء. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الوضوء وأحكامه، شرع رحمه الله في بيان نواقضه ومبطلاته. وهكذا العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن العبادة ويبينون أركانها وشروطها وواجباتها وكيفيتها، ثم يبينون نواقضها. وقال المؤلف رحمه الله في نواقض الوضوء: النواقض جمع ناقض، والنقض هو حل المبرم، والوضوء تقدم تعريفه. والمراد بنواقض الوضوء العلل التي تخرج الوضوء عما هو المطلوب منه، وقال المؤلف رحمه الله: ناقض الوضوء إما حدث وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة. النواقض المشهور من المذهب ثلاثة، تتنوع ثلاث أنواع: حدث وسبب وغير حدث وسبب. النواقض المشهور من المذهب ثلاثة: حدث وسبب وغير حدث وسبب، يعني غير حدث والسبب. بدأ المؤلف رحمه الله في الحدث لأنه الأصل، الأصل هو الحدث. قال إما حدث وهو الخارج المعتاد، من الخارج المعتاد كالبول والغائط، قولها المعتاد خرج غير المعتاد إلى آخره. المهم الحدث ما خرج من السبيلين، والمراد بالسبيلين مخرج البول والغائط. الحدث هو ما خرج من السبيلين، والمراد بذلك مخرج البول والغائط. والحدث الخارج من السبيلين يشترط له شروط لكي يكون ناقضا، الشرط الأول قال لك في الصحة، الثاني قال لك المعتاد، الثالث قال لك من المخرج، فالخارج من السبيلين ها لكي يكون ناقضا يشترط لذلك ثلاثة شروط. فالشرط الأول ماذا؟ أن يكون في الصحة. الشرط الأول أن يكون في الصحة، والشرط الثاني أن يكون معتادا، والشرط الثالث أن يكون من المخرج. نعم من المخرج. أصبر. نعم قال في الصحة، هذا هو الشرط الأول. نعم هذا هو الشرط الأول. قال من ريح إلى آخره. فقوله في الصحة يخرج، نعم الخارج في حال المرض فلا ينقض، يعني إذا لم يكن خروجه خروجا صحيا وإنما بسبب علة مثل السلس نحو ذلك كما سيأتي. نعم وقوله الخارج ها يخرج الداخل، فلو أدخل إصبعه في دبره لم ينقض الوضوء، أو أدخل قطنة أو دواء للتداوي ونحو ذلك، أو مثل ما يوجد اليوم المنظار، منظار الدبر أو منظار القبل ونحو ذلك، فهذه لا تنقض الوضوء. قال المعتاد، هذا الشرط كم؟ الشرط الثالث أن يكون معتادا فيخرج غير المعتاد. غير المعتاد مثل مثل الحصى والدود والدم إلى آخره، فهذه غير معتادة. قوله من المخرج، هذا الشرط الثالث. نعم قوله من المخرج هذا هو الشرط الثالث. فخرج، نعم فخرج ما كان عن ثقب أو نحو ذلك، وسيأتي إن شاء الله. قال ومني بغير لذة معتادة، مني بغير لذة معتادة. وعلى هذا المني إذا خرج فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون في حال النوم فهذا ينقض مطلقا. الحالة الثانية أن يكون في حال اليقظة، فإن كان بلذة معتادة ها لا يوجب الغسل، وإن كان بغير لذة معتادة يوجب الوضوء. نعم الوضوء. فنقول المني أو خروج المني ينقسم إلى قسمين. الأول أن يكون حال النوم فيوجب الغسل، الثاني أن يكون حال اليقظة فإن كان بلذة معتادة أيوة. أوجب الغسل، والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فضخت الماء فاغتسل. والفضخ وش معنى الفضخ؟ خروجه على وجه الغلبة. وإن كان بغير لذة فإنه يوجب ماذا؟ الوضوء، مثل لو خرج بسبب مرض أو بسبب البرد نعم فإنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. هذا جيد. بغير لذة يوجب الوضوء، يعني دا إذا كان هو دائم ولا دائم يصير سلس، هذا بيأتينا إن شاء الله بيأتي. طيب قال وهاد نعم قال وهاد، الهادي هو الماء الذي يخرج من المرأة عند الولادة، فهذا ناقض من نواقض الوضوء، ولا تكون المرأة نفاس، وهذه مسألة تغلط فيها كثير من النساء، تظن إذا خرجت منها المويات عند الولادة أنها أصبحت نفاس، لا تكون نفاسا إلا بخروج الدم. نعم بخروج الدم نعم، وسيأتي إن شاء الله بيانه بإذن الله. نعم هذا سيأتي بيانه بإذن الله. قال لا حصن ودود ولو مع أذى، هذا تقدم قلنا من ضمن الشروط أن يكون الخارج ماذا؟ معتادا. وعلى هذا إذا كان الخارج غير معتاد لا ينقض الوضوء، حتى قال لك المؤلف مع أذى، لو خرج منه حصات فيها شيء من الغائط أو الدود فيه قال لك يعفى عنه، لأن مثل هذه الأشياء مثل هذا الحصى ونحو ذلك الغالب أنه ما يخرج إلا ومعه شيء من الأذى. وعندنا قاعدة ما هي؟ نعم يغتفر في التوابع ما لا يغتفر أيوة في الأصل صح نعم يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. نعم قال ولا من ثقبة إلا تحت المعدة وانسد. تقدم لنا من الشروط أن يكون من خروج من الخارج، وعلى هذا إذا كان هناك ثقبة في البطن، وهي الآن توجد كثير من الناس يصابون بمرض القولون أو سرطان القولون، ثم بعد ذلك يصعب عليه أنه يخرج من المخرج المعتاد، فيفتح له الطبيب فتحة في جدار البطن يخرج منها البول والغائط، فإذا خرج هذا البول والغائط هل هو ناقض أو ليس ناقضا؟ هو أراد المؤلف أن يبين، قال لك نعم، ولا من ثقبة إلا تحت المعدة وانسد. وعلى هذا نقول الخارج من الثقبة لم يخرج من الخارج المعتاد لا يخلو من أمرين. الحالة الأولى أن يخرج بول أو غائط من فوق المعدة، ها؟ أن يخرج بول أو غائط من فوق المعدة، فهذا لا ينقض مطلقا إذا كان فوق، إذا كانت الفتحة فوق المعدة، قال لك لا ينقض مطلقا. والحالة الثانية، ها؟ أن يخرج تحت المعدة وينسد المخرج الأصلي، ها؟ فهذا حكمه ماذا؟ لا، هذا ينقض، هذا قال لك ينقض، فأصبح الخارج من الثقبة ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. القسم الأول أن يخرج من فوق المعدة فهذا لا ينقض. القسم الثاني أن يخرج تحت المعدة وينسد الأصلي، فهذا قال لك المؤلف رحمه الله ينقض. والصواب في هذا، الصواب أنه ما ينقض مطلقا، هذا الصواب، الصواب لأن هذا خارج بغير إرادة الإنسان، فيظهر أنه يأخذ حكم ماذا؟ السلس، يظهر والله أعلم أنه يأخذ حكم سلس البول. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم. فوق المعدة لا يوجد غائط، ها؟ قبل المعدة، أيوة، لا يوجد غائط وبول، إنه بعد مر المعدة يصير غائط وبول، ولهذا هم جعلوا هذا، قالوا ولهذا قال لك هو إنه ينقض إذا كان تحت المعدة، لأنه يشبه الخارج الأصلي. لا، هو قد يوجد، قد يوجد ثقب ويخرج منه، الطبيب قد يضع أنبوب أو يضع ماسور، نعم، لكنه على كلام المؤلف ما ينقض، والصحيح أنه ما ينقض مطلقا، لأنه أصبح الآن في حكم ماذا؟ السلس، والله سلس البول كما سيأتينا مو بناقض. حتى اللي هو حوله له مجرى، ها؟ حتى اللي حول مجرى الغائط والبول، شون؟ حتى اللي عمل تحويل مجرى الغائط والبول، أيوة، عمليه، أي المخرج الأساسي بتاعه من هذه الفتحة، أي نعم، نعتبره أنه ينقض مطلقا، ما ينقض مطلقا، هذا الصحيح، الصحيح أنه ما ينقض. متى ينقض؟ ها؟ شلون؟ متى ينقض؟ ينقض إذا أكل لحم إبل، إذا خرج منه ريح، إذا أما إذا ما نام هنا ينقض الوضوء، غيره ما ينقض، هذا ما ينقض، لا، إذا خرج منه مني إبلاذ غير معتاد كما قال المؤلف، نعم، هذه الأشياء، نعم. قال رحمه الله: ولا سلس لا لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقض. تقدم أن من شروط الخارج ماذا؟ ها؟ الصحة، أن يكون في حال الصحة، وعلى هذا السلس، ها؟ خرج لعلة، لأن الطبيعي لا يخرج منه البول دائما، فالسلس صاحب السلس خرج منه لعلة. هذا السلس يكون ناقضا بثلاث شروط، قال لك يعني يشترط ثلاث شروط لكي لا يكون ناقضا: خروجه هذا السلس لا ينقض، لأنه اشترط أن يكون في حال الصحة، لا ينقض، لكن لكي لا يكون ناقضا اشترط لذلك ثلاث شروط. الشرط الأول أن يلازم نصف زمن وقت الصلاة أو أكثر. وعلى هذا إذا كان أقل من نصف الوقت ينقض. هذا الشرط الأول، قال لك نصف الزمن فأكثر. الشرط الثاني ألا يقدر على التداوي، فإن قدر على التداوي فإنه يكون ناقضا. الشرط الثالث ألا ينضبط، فإن كان ينضبط في وقت محدد، يعني مثلا في صلاة الظهر إنه ينقطع في الساعة 1:30 نحو ذلك، إذا كان ينضبط فإنه يجب تأخير الصلاة إليه. يعني إذا كان ينضبط أنه ينقطع مثلا في الساعة، يعني يأتي في أول الوقت ثم ينقطع في آخر الوقت، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وجب أن تؤخر الصلاة إليه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصحيح في ذلك أن سلس البول أنه لا ينقض البول، أو نقول عموما سلس الحدث، سلس عموما لا ينقض. الجمهور أنه ينقض، لكن المذهب أنه لا ينقض، لكن لابد توفر هذه الشروط. الصحيح في ذلك أن إذا أصيب الإنسان بالسلس فإنه لا ينقض، إلا إذا قدر على التداوي فإنه يجب عليه التداوى كما ذكر الفقهاء. لكن إذا كان لا يلازم نصف الوقت، أو مثلا ينضبط في وقت، الصواب في ذلك حتى ولو كان ينضبط في وقت، لأنه قد يختل. وكلمة ينضبط هذه بعيدة جدا، بعيد جدا أنه يخرج في أول الوقت ويتوقف في آخر الوقت، هذا قد يضطرب على الإنسان. فما يبقى من الشروط إلا ماذا؟ الشرط نعم القدرة على التداوي، هذا هو الأقرب والله أعلم. وأيضا قد يؤدي إلى ترك واجب، لكن هم يرون وجوب جماعة. نعم الصحيح أنه يتوضأ. نعم فإذا قلنا أيضا لو كان مثلا ينقطع في آخر الوقت، وقلنا بأنه إذا انقطع في آخر الوقت يجب أن تؤخر، أدى ذلك إلى ترك صلاة الجماعة، هو مخاطب بالصلاة. حتى ولو قلنا بين الجماعة سنة، هو يريد أن يفعل السنة ويعني على الأجر، فيفوت خير عظيم. فالصحيح أن اشتراط أن يلازم نصف الوقت، واشتراط أن ينضبط، هذه كلها ضعيفة. الصحيح الذي يشترط ماذا؟ التداوي، وهو ظاهر. قال لك وإما سبب، وتكلم المؤلف رحمه الله عن ماذا؟ عن نقض الأول وهو الحدث، تقدم أنه يشترط له 3 شروط إلى آخره. قال لك وإما سبب، هذا النوع الثاني من أنواع الناقضة. قلنا الناقض إما حدث وإما سبب، وإما غير حدث وسبب. قال وهو زوال العقل وإن بنوم ثقيل ولو قصر. نعم عندنا زوال للعقل وتغطية للعقل ونوم. زوال للعقل 3 أشياء، وتغطية للعقل ونوم. زوال العقل يكون بأي شيء؟ بالجنون. فإذا جن انتقض وضوءه. والثاني تغطية العقل، يكون بالسكر، يكون بالإغماء، يكون بالتداوي، بالبنج، هذا ينقض وضوءه. والقسم الثالث النوم. نعم النوم، وكلام المؤلف هنا جعل النوم من أي شيء؟ ها لا جعل النوم من زوال العقل، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه النائم ما زال عقله، بل حتى ولا غطي على عقله. النائم صحيح غاب عقله لكن لم يزل. شيخ المسحور يدخل فيه؟ ها؟ المسحور مثلا هل يدخل فيه زوال العقل ولا تغطية؟ كيف المسحور؟ الظاهر انه المسحور انه غيب، بعضه قد يكون خفيف بعضه قد يكون، الظاهر إذا غيب عقله بحيث أنه ما يدري ما يقول وما يفعل، واضح؟ المهم ناقضه ينتقض وضوءه. نعم، قال لك المؤلف رحمه الله: وإن بنوم. الأئمة يتفقون على أن النوم ناقض، لكن يختلفون في النوم الناقض. ما هو النوم الناقض؟ ولا أنهم يتفقون على ذلك، ويدل لذلك حديث صفوان بن عسال قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على خفاف 3 أيام إلا من جنابة، لكن من بول ونوم وغائط. قال لكن من بول ونوم وغائط، فهذا يدل على أن النوم ناقض، وأيضا هو ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن ما هو النوم الناقض؟ هذا موضع خلاف. المؤلف قال لك: بنوم ثقيل ولو قصر. اللي قال لك النوم اليسير لا ينقض، والنوم الثقيل ينقض. نعم، النوم اليسير لا ينقض. ولا حدد المؤلف رحمه الله ما هو النوم الثقيل وما هو النوم القصير. نعم، قال لك: واختلف العلماء رحمه الله في ضابط الثقيل، ما هو الثقيل وما هو اليسير. فالمشهور من المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله أن النوم الثقيل هو الذي لا يشعر بالأصوات التي حوله، إذا نام بحيث أنه ما يشعر خلاص بالأصوات التي حوله فإنه ثقيل. وقيل إذا كان معه شيء في يده فإنه يسقط، وقيل أن يسيل شيء من فمه، وقيل هو المستغرق كما قال ابن تيمية: النوم الذي يستغرق صاحبه. وقيل هو النوم الذي يرى فيه رؤيا، وهذا بعيد. نعم، هذا بعيد. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله التفريق بين النوم الثقيل واليسير هو الصحيح. فاليسير ما ينقض، أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الصلاة، نعم نعم، وينام حتى ينفخ ويأتيه جبريل. فالذي يظهر والله أعلم أن ضابط اليسير حتى يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كون الصحابة رضي الله تخفق رؤوسهم، أكيد إذا خفق رأسه أنه ما يشعر بالأصوات اللي حوله، واضح. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى ينفخ، هذا يظهر أنه إنه ما يشعر بالذي حوله. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا نام نوما يسيرا عرفا، يعني يحدد بالزمن، هذا الذي يظهر، يعني حتى لو كان مضطجع حتى لو كان قائم جالس إلى آخره، نام نوم يسير عرفا دقيقة دقيقتين إلى آخره، أو يشعر بالأصوات اللي حوله، هذه ما ينقض الوضوء. أما إذا استغرق في نومه بحيث نعمله 5 دقائق 6 دقائق، هذا نقول بأنه ينتقض وضوء، لأن النوم ليس ناقضا وإنما هو ماذا؟ مظنة النقض، مظنة النقض. ولهذا في حديث معاوية العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطر الوكاء. فهذا الذي يظهر والله أعلم ضبطه، لأن ضبطه بأنه لا يشعر الأصوات، إذا قلنا بأنه لابد أنه يشعر معناه كل نوم ناقض. واضح؟ نعم. المهم يضبط بالشيء اليسير عرفا الزمن، إذا كان زمن يسير عرفا فإنه لا ينقض. والعلماء لهم خلافات في هذه المسائل، لكن ما ذكره المؤلف هو أحسن شيء. رؤية شيخ، ها؟ الرؤية دي أكيد نقض. ما هي؟ هل يظهر أنه يكون مستغرق؟ أكيد نقض. هذا اللي يظهر. نعم. قال ولمس بالغ من يلتذ به عادة، هذا النوع الثاني، لأن السبب الأول قال لك زوال العقل والنوم، هذا من السبب. أيضا قال لك ولمس بالغ من يلتذ به عادة. وهذا أيضا اشترط له شروط، الشرط الأول أن يكون اللامس بالغا، وأن يكون الملموس من يتلذذ به عادة ولو كان غير بالغ. نعم، ولو كان غير بالغ. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين، الشرط الأول أن يكون اللامس بالغا، أن يكون الملموس من يتلذذ به عادة. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الحنفية، رأي الحنفية، وأن اللمس لا ينقض الوضوء، لمس المرأة أو غير المرأة حتى الذكر لو لمس ذكرا لشهوة فإن هذا لا ينتقض وضوءه. عند الحنابلة أيضا يقول إذا مس امرأة لشهوة، الحنفي الشافعية موسع الناس، إذا مس امرأة سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ينتقض. الحنفية يقولون لا ينقض مطلقا سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وهذا القول هو الصواب، لأن النقض يحتاج إلى دليل. وعائشة رضي الله تعالى عنها وقعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لكن الحنابل والمالكي يقولون هذا ليس لشهوة. كيف؟ المالكي يقولون أن يقصد أو يجد. لا، هم اشترطوا الشهوة تلذذ به. وهم يستدلون على هذا بقول الله عز وجل أو لامستم النساء، لكن المقصود بقوله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء كما جاء عن ابن عباس الجماع، هذا هو. هذا الصواب، أن المراد به هو الجماع. نعم. قال رحمه الله ولو بظفر أو شعر أو بحائل إن قصد اللذة أو وجدها وإلا فلا، يعني حتى ولو كان المس لشعر ولو بظفر، يعني مس ظفر امرأته أو مس امرأته بظفره ينتقض، أو مس شعر زوجته لشهوة ينتقض. وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله عند الحنابل، أنه إذا مس الشعر أو الظفر أو السن هذه يجعلنا في حكم المنفصل. على كل حال الصواب في ذلك ما ذهب إليه الحنفية رحمه الله تعالى، أنه لا ينقض مطلقا، وهذا اختيار أيضا ابن تيمية. يكون ناقد يكون يخرج منه شيء. لا هو خرج منه شيء خلاص انتهينا. هذا معناته لا بدون نعم. وقول المؤلف رحمه الله أو بحائل، ها يعني حتى ولو كان المس من وراء حائل، لكن عند الحنابلة يشترط أن يكون مباشرة بلا حائل. نعم. قال إلا القبلة بفم فمطلقا، يعني قل لك المؤلف رحمه الله المس إذا مس من يلتذ به عادة ها ينتقض الوضوء، سواء وجد الشهوة ولم يجدها، وجد اللذة ولم يجدها، إلا ماذا؟ القبلة بالفم. القبلة بالفم فيقول لك المؤلف رحمه الله تنقض مطلقا. نعم تنقض مطلقا. وجد اللذة ولم يجدها، قصد اللذة ولم يجدها ولم يقصدها. نعم لأنها مظنة اللذة. نعم القبلة بالفم مظنة اللذة. ها اللمس يقولون ان لم يجد اللذة او لم يقصدها لا ينقض. لا هو لابد يقصد اللذة، سواء وجد اللذة او لم يجدها فانه ينتقض، لكن لابد انه يقصد. قال لا بلذة من نظر او فكر ولو انعض، يعني اذا نظر لزوجته لشهوة او تفكر في امور الجماع لشهوة وحصل عنده انتشار أنعض يعني انتشار، فهذا لا ينتقض الوضوء وهذا بالاتفاق. قال ولا بلمس صغير لا تشتهى. نعم بلمس صغير لا تشتهى. نعم تقدم أن يكون الملموس ها من يتلذذ به عادة، فإذا كان صغيرا لا يتلذذ به عادة لا ينقض الوضوء. قال أو بهيمة. نعم يعني إذا مس بهيمة، يعني لأن البهيمة ما بتلذذ بها عادة. نعم فهذه لا ينقض تنقض، وهذا باتفاق الأئمة أنه مس البهيمة لا لأنه لا يتلذذ بها عادة. قال ومس ذكره المتصل مطلقا ببطن كفه أو جنبه أو أصبع كذلك ولو زائدا إن أحس وتصرف. هذا النوع الثالث من السبب، لأن السبب دخل تحته أن زوال العقل والنوم، والثاني اللمس، والثالث مس الذكر. قول المؤلف مس ذكره مطلقا ببطن كفه أو جنبه، وهذا مس الذكر موضع خلاف، أكثر أهل العلم وأهل الحديث على هذا أنه ناقض، والحنفية يقولون بأن مس الذكر لا ينقض. ويستدلون بحيث بسرة، والحنفية يستدلون بحديث طلق بن علي رضي الله عنهم. ابن تيمية جمع بينهما، قال طلق بن علي يدل على عدم الوجوب، وحديث بسرة يدل على الاستحباب، والله أعلم. والأحوط أنه يتذكر إذا توضأ إذا مس الذكر. قال لك ببطن كفه أو جنبه، ببطن الكف أو جنبه أو أصبع ولو زائدا، فأصبع عنده المس يكون في ثلاث أمور: بطن الكف بالأصبع بالجنب، ظهر الكف ما ينقض. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أي جنب اليد، جنب الكف هذه، ها، وجنب الأصبع، لأنه قال كالأصبع ينقض. وعند الحنابلة أنه جميع الكف ينقض، عند الحنابلة جميع الكف ينقض. قال لك حتى ولو كان زائد، لو كان هناك أصبع سائد سادس ومس به ذكره، هل ينقض أو لا ينقض؟ قال لك في تفصيل: إن أحس وتصرف، ها، يعني كالأصلي يحس ويتصرف فإنه ينقض، وإلا فإنه لا ينقض. قال: لا بمس دبر أو أنثيين، إذا مس حلقة الدبر هل ينتقض أو لا ينتقض؟ ها، المذهب أنه ما ينتقض، وعند الحنابلة أنه ينقض. حنابلة، حديث أبي هريرة: من مس فرجه، قالوا والفرج يشمل القبل والدبر. نعم، لكن يظهر والله أعلم أنه ما ذهب إليه المؤلف أنه أقرب، أنه نقتصر على الفرج، وقول فرجه المقصود بذلك الذكر. أو أنثيين، واضح هذا بالاتفاق أن مس الأنثيين لا ينقض الوضوء، ومس الفخذين أيضا لا ينقض الوضوء بالاتفاق. قال: ولا بمس امرأة فرجها ولو ألطفت. نعم، يعني هو قال لك المس خاص بمن؟ بالذكر، خلاف الحنابلة. الحنابلة يقولون ليس خاص، يشمل الذكر والأنثى. نعم، الذكر قياسا، نعم، باب القياس. هم توقفوا على مورد النص، فهم قريبين من مذهب الحنفية، والله أعلم. قال لك: ولو ألطفت، يعني أدخلت إصبعها في فرجها لعلاج أو غير ذلك، فيقول لك المؤلف لا ينقض الوضوء. نعم، من اللي قريبين من الحنفية؟ المالكية. نعم، المالكية، لأن مع هذه القيود والشروط أصبحوا قريبين، الله أعلم. وأما غيرهما، هذا النوع الثالث من أنواع النواقض، قال لك حدث سبب غير الحادث والسبب. نعم، وهو الردة، الردة والشك، اثنان نوعان، الردة والشك. أما الردة، ها، فيقول نعم، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنها مبطلة. نعم، بأنها مبطلة. نعم، وأدعى أن الردة مبطلة، ها، لا، ها، نعم، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول أكثر الفقهاء. والرأي الثاني أن الردة لا تبطل إلا إذا اتصلت بالموت، وهذا القول هو الصحيح، لأن الله عز وجل قرنها بالموت في سورة البقرة، قال: فيمت وهو كافر. وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة، مثلا لو حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل يبطل حجه السابق؟ نقول لا يبطل، صحيح أنه لا تبطل، ويبقى على ما هو عليه. نعم، كده حدث أكبر، ها، يعني نقض أكبر كده، كيف الردة نقض أكبر؟ هل يجب عليه إذا أن يغتسل أو لا؟ الحنابلة يجب عليه، الجمهور ما يجب عليه، لكن هل هو ناقض الوضوء؟ صحيح أنه ليست ناقضة، الردة. قال: وهو الردة والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه أو في السابق منهما. فهذه ثلاث صور، أن يشك بعد علمه بالطهر، أن يشك بعد علمه بالتطهر. والصورة الثانية أن يشك بعد علمه بالحدث، أن يشك بعد علمه بالحدث. فالصورة الأولى شك في أي شيء؟ في الناقض. والثاني شك في الطهر. والثالثة قال لك أو في السابق منهما، يعني علم كل من الطهر والحدث وشك في السابق. فعلى هذا في هذه الصور يجب عليه توقع، وهذا غير صحيح. الصواب في ذلك عندنا قاعدة وهي اليقين لا يزول بالشك. فإذا تطهر وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة، وإذا أحدث وشك في الطهر الأصل، وإذا شك في السابق منهما هو تيقن أنه تطهر وأحدث، لكن ما يدري هل هذا أو هذا، ما يدري أيهما السابق. إن علم السابق، إن علم الطهارة فهو الآن محدث، وإن علم الحدث فهو الآن متطهر، لكن الحين ما يدري أيهما اللي. وش يقول لك المؤلف؟ يقول لك يتوضأ. وعند الحنابلة عند الحنابلة قالوا هو بضد حاله قبلهما. هو الآن قال لك أنا الآن متوضئ ومحدث، بس ما أدري أين الأول. لو علم الأول انتهينا، لكن ما يدري. على كلام المؤلف شو يقول؟ يتوضأ. عند الحنابلة قالوا بضد حاله قبلهما. نقول أنت قبل ما تحدث التوضأ وش أنت كنت؟ قال أنا كنت متوضئ. نقول أنت محدث الآن. قال أنا محدث. نقول أنت متوضئ الآن. واضح؟ هذا رأي الحنابلة. نعم. قال لك: ولو طرأ الشك في الصلاة استمر، ثم إن بان الطهر لم يعد. واضح. إذا دخل في الصلاة ثم شك هل توضأ ولم يتوضأ، وش نقول؟ يستمر في صلاتك خلاص. نعم. لكن هذا الكلام كله متى؟ قبل الدخول في الصلاة. نعم، قبل الدخول في الصلاة. ولهذا قال لك: ثم إن بان الطهر لم يعد. نقول استمر ثم تبين أنه متوضئ، يعيد ولا ما يعيد؟ ما يعيد، مع أنه حصل عنده تردد في الصلاة في النية. قال لك ما يعيد، وإن كان حصل عنده تردد. وإن كان في داخل الصلاة، ها؟ إذا شك في حدث هو في داخل الصلاة هذا يستمر. إيه؟ وإذا كان قبل الصلاة شلون؟ إذا كان قبل الصلاة هو شك أنه قبل الصلاة تحت الصور الثلاث اللي ماضي ذكرنا. نعم. قال: فلو شك هل توضأ قطع، يعني لو أحرم. هو في الصورة الأولى أحرم على أنه متوضئ، معتقد أنه متوضئ، واضح، ثم شك هل حدث أو لا، يقول يستمر. لكن في هذه الصورة ماذا؟ شك هل توضأ أو لا في أول الصلاة، يعني أحرم بالصلاة معتقدا أنه متوضئ، ثم طرأ عليه الشك هل حصل منه وضوء بعد أن أحدث. نعم. فيقول لك هنا يجب أن يقطع الصلاة. والصواب في ذلك، يعني في الصورة الأولى دخل على أنه متيقن أنه متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا، مش نقول له؟ يواصل. الصورة هذه دخل على أنه متوضئ ثم شك هل توضأ بعد الحدث أو لا، واضح؟ ها؟ ثم شك هل توضأ، قال لك المؤلف يقطع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أنه ما يقطع، يستمر. بل ابن تيمية رحمه الله قال يحرم الخروج من العبادة للشك. نعم للشك، يحرم أنك تخرج من العبادة للشك. نعم فكلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا فيه نظر. نعم فالصحيح في ذلك أنه يستمر في صلاته. قال ومنع الحدث إلى آخره، نتوقف على هذا. نعم ايوه زيد في كتبت على عقيده السلف. ايه في كتابه جيده كتبها واحد من الاخوه السودانيين. ها ها تقرير عقيده اهل السنه والجماعه عند علماء، نعم عند علماء المالكيه مجلد. نعم جيد هذا. ها موجود. ها ها واحد تونسي معاصر للشيخ محمد. ايوه كتب متن. اي طيب هو مقدمة من ابي زيد جيدة ما شاء الله جيدة. انت بتحضر بكرة ان شاء الله؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ها؟